جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر، إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تفعلون، وإنما نقلنا والله خلقكم وما تعملون، وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال العباد، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وغيرهم. سبق الكلام على هذه الإضافة، إضافة الأفعال. الأفعال تضاف إضافتين، تضاف إلى الله ويقال أفعال الله، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الله هو خالق العباد وخالق أفعالهم، خلقهم وخلق لهم القدرة والإرادة والاختيار، خلقهم على هيئة تمكنهم من العمل باختيارهم وقدرتهم المخلوقة وإرادتهم التابعة لإرادة الله تعالى. خلقهم ليفعلوا مختارين غير مجبرين فيما يفعلون وفيما يتركون. لذلك إذا أضفنا الأفعال إلى الله قلنا أفعال الله، أي أفعال مخلوقة لله، وهذه الأفعال نفسها تضاف إلى العباد، يقال أفعال العباد، لأن العباد هم السبب في وقوعها وحصولها، من باب إضافة المسبب إلى السبب. الله جعل لكل شيء سببا، وإن كانت بعض الأشياء على خلاف العادة تأتي بدون سبب، أمور خارقة للعادة، وهذه أمور نادرة، ولكن الله إنما يخلق ويفعل بالأسباب، يجعل لكل شيء سببا. العباد هم الأسباب، تضاف الأفعال إليهم إضافة المسبب إلى السبب. استحسن الشارع أن ينقل كلاما لهذه العلماء في شرح هذه الجملة، فقال: قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة، في تعليقه الذي علقه على هذه النسخة والنسخة الآن فيما علم غير موجودة، نسخة بن مانع، قال ما نصه: اعلم أيها أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، أن الناس من غير أهل السنة والجماعة يريد أن يتحدث عن الجبرية والقدرية، لأن المراد بالناس هنا أهل الكلام، أن الناس اختلفوا في أفعال العباد. لاحظ في عبارة المؤلف باب أفعال الله، وفي عبارة ابن مانع أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ اختلفوا على مذهبين اثنين، وقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب وحده لا للعبد. في هذا نفي لقدرة العبد. عند الجبرية العبد ليست له قدرة ولا اختيار له، والفعل إنما حصل بقدرة الله، والعبد تضاف إليه الأفعال إضافة مجازية كإضافة الجري إلى الماء والحركة إلى الشجرة، جرى الماء وتحركت الشجرة. لا فرق بين العبد وبين بين فعل العبد وبين حركة الشجرة وبين جري الماء. هذا عند الجهمية. عند الجبرية التي يرأسهم جهم بن صفوان قوله إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، النقطة التي يجب أن نفهم نفي لقدرة العبد، أي عند الجبرية العبد لا قدرة له. انتبه لهذا لتفرق بينه وبين الأشعرية. وكذلك الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. انتبه لهذا التعبير، قدرة الرب دون قدرة العبد. إذن الأشعري يثبت للعبد قدرة، ولكن قدرة العبد لا تعمل. هذا الفرق بين الجبرية وبين الأشعرية. الأشعرية يثبتون للعبد قدرة غير فاعلة، والجبرية ينفون القدرة. الخلف لفظي، اختلاف لفظي، بمعنى إن ذلك المقدور وإن ذلك الفعل إنما وقع بقدرة الله، أي إن الفاعل هو الله. سواء أثبتنا القدرة للعبد كما زعمت الأشاعرة بدون فائدة وبدون نتيجة، أو نفينا القدرة، الفاعل الحقيقي هو الله. العبد لم يفعل شيء، لا خيرا ولا شرا. عند الفريقين، عند الجبرية النافية للقدرة، وعند الأشعرية المثبتة للقدرة، لكن قدرة باردة لا تعمل، عبارة عن جهاز معطل، والنتيجة هي هي. لما أثبتوا القدرة لم ينفوا كما نفت الجبرية، اضطروا إلى أن يحدثوا عبارة غريبة غير مفهومة. قيل لهم العبد إذا كان لا يعمل، الفاعل الحقيقي هو الله، على ما يثاب وعلى ما يعاقب؟ قالوا على الكسب. ما هو الكسب؟ الكسب في اللغة وعند العقلاء جميعا هو الفعل. إذا قلتم إنه لا يفعل يعني ذلك لا يكسب، قالوا لا، الكسب غير الفعل. ما هو الكسب؟ الكسب إذا وجه العبد إرادته لفعل شيء يخلق الله ذلك الفعل عند توجيه العبد إرادته إلى ذلك الفعل. والعبد لم يفعل، إنما وجه إرادته، اقترن خلق الفعل بإرادة العبد، ويسمى هذا كسب الأشعري. وكما تقدم كلام مستحيل. إما أن يقال إن قدرة العبد فعالة تفعل، ويقال إنها لا تفعل. أما كونها لا تفعل ولكن لها كسب، ما معنى الكسب؟ لا معنى له. لذلك عد كلامهم من مستحيلات الكلام الثلاثة التي سبق أن ذكرنا. مستحيلات الكلام كسب الأشعري، طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم. ولعل كسب الأشعري أكثر غموضا من الاثنين، لأنه لا يعقل أن يقال إن العبد لا يفعل ويقال في الوقت نفسه إن له كسب. ما هو الكسب إن لم يكن فعلا؟ لا معنى لذلك. إذن الأشعرية جبرية متطورة أو جبرية متسترة وراء الكسب، الكسب الذي هو لغز من الألغاز لا معنى له. المهم الذي ينبغي أن يفهم طالب العلم التفريق للتفريق بين الجبرية وبين الأشعرية إثبات القدرة وعدم إثبات القدرة. الجبرية لا يثبتون القدرة والأشعرية يثبتون القدرة، إلا أن هذه القدرة لا تعمل. وقال جمهور المعتزلة إلى هنا اتضح معنى الجبرية، وهذا المعنى منتشر عند الأشعرية الكلابية المنتشرة الآن، انتشرت بين الشباب وشوشت على كثير من الناس، ولو ناقشنا كما تقدم لا تجد نتيجة إلا الحيرة، يقعون في الحيرة. وسئل الجبري من الذي صلى ومن الذي صام ومن الذي درس ومن الذي جاء ومن الذي قعد، ماذا يكون الجواب؟ هل العبد أو خالق العبد؟ كلام يوقع في حيرة، وليس في الإمكان أن يسأل أكثر من هذا. بالنسبة للأفعال التي لا يستحسن ذكرها مع الله، من الذي فعل ذلك؟ كالسرقة وشرب الخمر، من الفاعل؟ إن لم يكن العبد هو الفاعل الحقيقي، من هو؟ لا جواب له. إن كانوا يستحيون من الله لا يجيبون أبدا، بل يلازمون الصمت. راجع في مناقشة هذه المسألة شرح الطحاوية، وقد ناقشهم وأفهمهم، وراجع أيضا العقل والنقل عند ابن رشد بحث فتقوا في بعض المناسبات، ولخصت كلام أهل العلم في هذه المسألة وما حولها قد تفيد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية من باب العلم بالشيء، القدرية أسبق من المعتزلة، ولكن المعتزلة هي التي انضمت إلى القدرية فجمعت بين نفي الصفات وبين نفي القدر. وإلا المعتزلة ظهورها في عهد التابعين في أيام العباسيين، كما تعلمون من أيدهم وتبنى عقيدتهم المأمون العباسي، ولكن القدرية ظهرت في عهد علي بن أبي طالب، من الطوائف الثلاثة التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه وامتحن بهم، الخوارج والروافض والقدرية. أي نفاة القدر، لفظة القدرية تطلق وتنصرف عند الإطلاق إلى نفاة القدر، وقد يطلقون بعض الباحثين والكتاب القدرية على الجبرية أيضا. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، إذا فعل العبد فعلا ذلك الفعل فعل الاختيار مخلوق للعبد، فالرب سبحانه وتعالى لا يقدر على ذلك الفعل الذي فعله العبد، هذا مقدور العبد. أي طالما تعلقت قدرة العبد بذلك الفعل فأوجدته، فقدرة الله تعالى غير قادرة أن تتعلق بذلك الفعل. جعلوا العبد هو الخالق، العبد هنا جنس أي العبادة جميعا، الملائكة خالقون لأفعالهم الاختيارية، والجن خالقون والإنس خالقون، خالقون بلا حساب، كل عبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، لأن الأفعال بالنسبة للعبد إما اختيارية أو اضطرارية. سقوط الإنسان من علو مثلا اضطراري، وموته اضطراري، هذا للرب. أما أفعاله الاختيارية فعله وتركه وظلمه وضربه وقتله وشربه وصلاته، كل هذه مخلوقة من عبد. قال: ما فعل العبد فقدرة الله غير داخلة لا تتدخل في هذا الفعل. ما قدر الله حق قدره. قالوا: جعل العبادة جعل العبادة خالقين مع الله. ما وصلنا هنا؟ نعم. قالوا: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. فإن هذه الجملة، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره أم لا، على فعل مماثل لمقدور العبد، هل يقدر عليه؟ اختلف. بعد أن اتفق البغداديون والمصريون معا على أن العبد، على أن الرب غير قادر على مقدور العبد، اختلفوا هل قادر على مثل مقدوره أم لا. فأثبته المصريون كأبي علي الجبائي شيخ الأشعري وأبي هاشم صاحب الأحوال الذي تقدم ذكره، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. اختلف المصريون والبغداديون هنا كما كانوا يختلفون في النحو. سبحان الله. المصريون يثبتون أنه قادر على أن يفعل مثل مقدوره، وإلا ما كن قادرا على مقدوره، والبغداديون قالوا لا. هكذا انتهى الحفل. وقال أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة ما تقدم من باب معرفة سبيل المجرمين وما سيأتي من باب معرفة سبيل المؤمنين. معرفة السبيلين ضروري خصوصا لطلاب العلم والدعاء الذي لا يميز بين السبيلين ولا يفرق بين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين يقع في الخلط والاضطراب. كذلك نفصل الآيات ولتستبين هيا بأيديكم المقرر عليكم في المقارنة في المرحلة الثانوية في المعهد الجامع، كتاب صغير مليء بالعلم. عند هذه الآية تكلم بكلام قد لا تجدونه في المطولات، قال: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. ما معنى ذلك؟ أي إن العباد يفعلون أفعالهم باختيارهم وبقدرتهم المخلوقة وإرادتهم التابعة لإرادة الله، وباختيارهم وعقولهم غير مجبرين. لذلك إذا فعلوا طاعة أثيبوا، وإذا فعلوا معصية أخذوا بذلك، لأن ذلك صدر منهم بقدرتهم وإرادتهم واختيارهم. وفي الوقت نفسه وهي مخلوقة لله تعالى، لأنهم مخلوقون، هم مخلوقون، وقدرتهم التي أوجدوا بها الأفعال مخلوقة، وإرادتهم مخلوقة، واختيارهم مخلوق. إذن هم ذواتهم وأرواحهم وقدراتهم وإراداتهم واختياراتهم مخلوقة لله. لا يمنع ذلك أن يفعلوا فعلا باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم. هذا هو الواقع، وهذا هو الذي يعقله كل عاقل، وهو المعقول بالفطرة والعقل قبل النقل. والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات، بمعنى لا يقال إن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه الاختيارية. لا خالق إلا الله، الله وحده هو الخالق، هو المنفرد أو المتفرد بالخلق. لا أحد يشاركه في الخلق. الخلق الذي بمعنى الإيجاد والاختراع. قد يأتي الخلق بمعنى التصوير، تبارك الله أحسن الخالقين أحسن المصورين. فيسمى المصور خالقا لأن الخلق يفسر بالمعنيين لغة: التصوير والإيجاد والاختراع. الممتنع الذي ينفرد به الرب سبحانه وتعالى لا يشاركه في أحد بمعنى الاختراع والإيجاد لا بمعنى التصوير. فالرب سبحانه وتعالى هو المنفرد منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. إذا كان الأمر كذلك الخوف أو الفصيحة الجبرية إذن غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، جعلوا العبد كالريش المعلق في الهواء. والمعتزلة نفاذ القدر يعنوا العبادة خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أسوأ حالا من المجوس. المجوس أثبتوا خالقين اثنين، خالق الشر وخالق الخير اثنين فقط. وكذلك الثانوية أثبتوا خالقين، ولكن القدرية أثبتوا خالقين بلا حساب، الملائكة والجن والإنس. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد هدى الله الجميع، كل الناس الكفار والمسلمين والفجار والأبرار، الله هداهم بهداية الإرشاد والدلالة. أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وهداهم النجدين، لكن هداية التوفيق هي الأساس. من أراد الله له خيرا هداه هداية التوفيق. أهل السنة أقاوا هداهم هداية التوفيق في هذا الباب وغيره، فقالوا العباد فاعلون باختيارهم وبقدرتهم وإرادتهم، لكن قدرتهم مخلوقة مثلهم، وإرادتهم مخلوقة، واختيارهم مخلوق. والعباد لا يخلقون لكن يفعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. بعد أن نقل هذه العبارة قال الشاعر رحمه الله: وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. مذاهب المتكلمين من الجبرية والقدرية، والنسخة كما قلت لكم فتكون معدومة، ولكن إذا أردتم التوسع في هذا الباب عليكم بمجلد خاص للقدر في مجموع الفتاوى لابن تيمية. والأصل في هذا الباب شفاء العليل لابن القيم، هو الأساس لهذه الكتب كلها، ولكن أمثالكم تريدون الملخصات، ولعل الملخص هو هذا. وكلام الممانع ما ذكرت لكم في العدل والنقد، وإذا أردتم أن تتوسعوا أكثر عليكم بشرح الطحاوية، والباب ينبغي الاهتمام به، باب خطير جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره. قوله قال الشارح: قوله وفي باب وعيد الله إلى آخر ما قال، يعني أن أهل السنة والجماعة وسطوا في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا ما يضر مع الإيمان ذنب وما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأثير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إليه بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. هذا في نقله في كلام الشارع في سق قوله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، إن أهل السنة وسطوا في باب وعيد الله، نصوص الوعيد ونصوص الوعد ارتبكت فيها المرجئة والوعيدية، فهدى الله أهل السنة والجماعة للتوفيق بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، لا تعارض بينهما كما سيأتي. قوله: وفي باب الوعيد، في باب وعيد الله، يعني أن أهل السنة والجماعة وسطوا في باب وعيد الله تعالى بين المفرطين المقصرين المتساهلين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان دم. المراد بالإيمان هنا عندهم التصديق، أي إيمان القلب. طالما العبد ادعى أنه مؤمن بقلبه لا يضر مع الإيمان أي ذنب، مهما ارتكب الإنسان من الموبقات لا يضره شيء. فتح باب للانزلاق في المعاصي كيف لا يضر؟ الذنب يضر وجود الإيمان، لأن الإيمان الذي هو إيمان القلب الذي هو التصديق يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذن الذنب يضر الإيمان نفسه. قد يذهب الإيمان من كثرة الذنوب فيضمحل، لا يبقى منه إلا مثقال ذرة. لذلك بعد عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار وفي قلوبهم أدنى مثقال ذرة من إيمان، ما الذي أوصل إيمانهم إلى هذه الدرجة؟ المعاصي والسيئات. الذنب يضرهم عن الإيمان، يضر الإيمان نفسه، الإيمان يضعف وربما يذهب فيكفر العاصي ببعد الذنوب. قولهم لا يضر مع الإيمان دم قول باطل، وعملوا في ذلك قياسا، قالوا كما لا تنفع مع الكفر طاعة. من لوجود النص قياس الفارق، الطاعة والعمل الصالح شرط قبوله الإيمان، فماذا جيد لا تنفع مع الكفر طاعة، هذا شرط شرطه الله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم الواو أولى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هكذا شرط الله الإيمان بالسعي. فأولئك سعيهم فأولئك كان سعيهم مشكورا. لما عملوا العمل مع الإيمان. أما الذي يريد أن يعمل صالحا مع الكفر فعمله غير مقبول. هذا شرط شرطه الله لقبول الأعمال. الأعمال لا تقبل إلا إذا سبقها الإيمان. وكونكم تقيسوا على هذا الطرف الثاني قياس مع الفارق غير مقبول. إذن الذنب يضر مع الإيمان، ولكن الطاعة لا تنفع مع الكفر، لأن الله شرط ذلك. لا بد من الإيمان قبل العمل. وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، هذه دعوة، وإن لم ينطق به ولم يعمل، لا نطق ولا عمل، وصموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي تأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. الأشعرية وقعت هنا أيضا في هذا الإرجاء كما وقعت في الجبل، وتستروا بالكسب، وهنا لم يستطيعوا أن يتستروا. لاحظوا إن عوام المسلمين تأثروا بالأشعرية في هذه النقطة. إذا قلت لتارك الصلاة أو لأي عاصي نصحت يقول الإيمان في القلب، هذا إرجاء جاءهم من عدوى الأشعرية، لأن الأشعرية والماتريدية مرجئة، وإن كان إرجاؤهم كما سيأتي قد يخالف إرجاء أهل الكلام إرجاء الفقهاء، ولكن من حيث تأخير الأعمال المسمى الإيمان يتفقون مع مرجئة أهل الكلام. الاختلاف كما سيأتي قد يكون لفظيا وقد يكون جوهريا، والأمر بين أيديكم للمناقشة، لكن هنا عبارة ناقصة. أهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية من المفرطين، في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة وبين من؟ أين الطرف الثاني؟ بين المفرطين من المرجئة وبين من؟ أين هم؟ يقدر هذا الكلام عند قوله وصموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان في هذا البياض. تقدر وبين الوعيدية المتشددين في إنفاذ الوعيد، وسط بين مفرطين من المرجئة وبين الوعيدية المتشددين في إنفاذ الوعيد، هكذا يستقيم الكلام. هؤلاء المرجئة أولا جعلوا الإيمان مجرد تصديق القلب، وهذا التصديق عمل القلب، وعمل القلب دعوة. إذا ادعى الإنسان أنه مؤمن بقلبه لا بد أن يقيم الدليل على هذه الدعوة، وإلا لا تقبل هذه الدعوة. ما الدليل على تصديق القلب على إيمان القلب؟ يجب أن توجد أعمال تدل على ذلك التصديق، تصدق ذلك التصديق. الدليل الأول القول باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد من كلمة التوحيد بها يدخل المرء في الإيمان. لم تشترط المرجئة النطق بالتوحيد من الإيمان، لا يعد من الإيمان، ومن ادعى أنه مؤمن بقلبه كفى عنده، قول باطل. حتى كلمة التوحيد أول ما يدعو إليه الداعي أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمرجئة أسقط هذا الركن. الدليل الثاني على صدق التصديق الأعمال، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأينا إنسانا يعمل بنشاط، رأينا عنده نهمة في العبادة ورغبة شديدة وحرص، دل على صدق إيمان القلب. ومن رأيناه كسلان فاتر لا يعمل معرض، ربما لا يصلي إلا إذا كان مع الناس، ينهمك في الملذات، دليل على فساد إيمان القلب، إما على عدمه أو ضعفه. الشاهد إيمان القلب لا بد له من شاهد، فالشهود أعمال الجوارح وقول اللسان شهود على صدق إيمان القلب. من هنا أخطأت المرجعة واكتفت بالدعوة، ومن ادعى الإيمان عنده مؤمن كامل، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. لا فرق بين من ادعى الإيمان ثم ارتكب جميع المحرمات وبين إيمان أبي بكر وسائر السابقين الأولين على حد سواء. المؤمنون لا يتفاضلون عندهم ولا يتفاوتون أبدا، لأن الإيمان شيء واحد. التصديق كلام باطل وكفر صريح، لذلك قال الشيخ: ولا شك أن الإلجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن المنة، لأنهم عطلوا الركن الأول من أركان الإسلام لا إله إلا الله، ثم الأعمال التي تصدق التصديق. فإنه لا بد في الإيمان من قول اللسان، هو أول وهو قبل كل شيء، واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، لا بد من هذا. الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة لا بد أن يتألف من هذه الأنواع الثلاثة: التصديق والنطق والأعمال. يتفرسف متفرسف فيقول: الشيء إذا تركب من أجزاء فزال جزء منه زال كله. إذا زعمتم بأن الإيمان مركب، إذا زال جزء منه زال الإيمان كله، فلسفة لا قيمة لها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت شعب الإيمان. شعب الإيمان، الإيمان له شعب، ولكن شعب تفاوت. أعلى شعبة من شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، بمعنى بزوالها يزول الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، قارن بين لا إله إلا الله وبين إماتة الأذى. من ترك لا إله إلا الله كفر، وهل يكفر من ترك إزالة الأذى عن الطريق مرة على شيء يعثر عليه الإنسان من حجر وقشر موز وغيره، ليس في قلبه رحمة أو رحمة ضعيفة، ما التفت. والآخر التفت كلما يمر على شيء يضر المسلم في طريقه يزيد، هذا إيمانه أقوى وذاك إيمانه أضعف، ولكن كلاهما لا يزول. بين الشعبة الأولى والشعبة الأدنى شعب، والحياء شعبة من الإيمان، والصلاة شعبة من الإيمان، والزكاة والحج والصيام وطلب العلم الواجب والجهاد، كل هذه شعب متفاوتة. لذلك فلسفتهم أن شيئا مركبا من أجزاء إذا زال جزءه زال كله. كلام لا معنى له. حديث شعب الإيمان أجاب على هذه الشبهة. وعد قال إلى آخره: فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. وخصوصا إذا ترك الشعبة الأولى من شعب الإيمان. انظروا هذه الكلمة كلمة عظيمة، ركن من أركان الإسلام وأعظم شعبة من شعب الإيمان لا إله إلا الله. ترك هذه الكلمة كفر، وكيف يكون الإنسان مؤمن بدعوى أنه مسلم؟ وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة أبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر في النار بعدله، بعدله لا وجوبا، ثم يخرجهم من النار بفضله. وهذا الفضل قد يجعل له أسباب، من أسباب الخروج من النار الشفاعة. الله يأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء وغيره، يأذن له في الشفاعة ليرفع مكانة الشافع ويثيبه على شفاعته ويتقبل شفاعته فيخرج عباده من النار. هذا فعل الرب سبحانه وتعالى، فضل منه. وهذا فضل وإدخاله النار عليه. وأفعال الرب تدور بين الفضل وبين العدل. هذه من النقاط التي وافقت فيها الأشاعرة أهل السنة، بل من النقاط التي من سببها فارق أبو الحسن الأشعري شيخه أبو علي الجبائي، سمعه يقول إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح فالأصلح، ويجب عليه أن يدخل العصاة النار، ويدخل المؤمنين المطيعين الجنة. قال لا، الله لا يجب عليه شيء. من هنا اختلف أبو علي الجبائي وتلميذه الأشعري ففارقه. لذلك هذه النقطة عندما تعدد النقاط التي وافقت فيها الأشاعرة على السنة والجماعة تعد هذه منها. الأشاعرة الذين سألوا البارحة عن الأشاعرة، هل أحد منهم هنا؟ ولكنهم مع ذلك يوافقون المرجع مرجعة الفقهاء، أو لا يقال لهم مرجعة الفقهاء، والذين تقدم ذكرهم مرجعة أهل الكلام. بينهم فرق، لست أدري هل تدركون الفرق أم لا. هؤلاء أولا لا يجيبون على الله أن يعذب أو أن يدخل الجنة، يؤمنون بالفضل والعدل، ويرون إن إن المذنب من ارتكب كبيرة يستحق العقاب ويستحق الذنب. لكن نقطة الاتفاق بين المرجئتين ما هي؟ إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. إلا أن المرجئة هؤلاء مرجئة الفقهاء قالوا كما قالت الأشاعرة: الأعمال ليست شطرا في الإيمان، أي ليست جزءا، شطر بمعنى جزء، ولكنها شرط في الإيمان. الأعمال ليست شطرا من الإيمان، أي ليست جزءا من الإيمان، ولا تدخل في مسمى الإيمان، لا يطلب عليها إيمان، لكنها شرط لقبول الإيمان ولصحة الإيمان. هذه النقطة هي التي قربت القوم من جمهور أهل السنة، لا يخرجون من أهل السنة والجماعة، لكنهم مخالفون لجهود أهل السنة والجماعة. انتبه، أبو حنيفة وأصحابه في هذه النقطة لا يقال إنهم خرجوا من قومهم على السنة والجماعة، لا، أهل السنة والجماعة جمهورهم على خلافهم، أي خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة وهم منهم في أن الأعمال جزء من الإيمان. سورة شعبة الإيمان، عد القول وإماطة الأذى من الإيمان. إذن مخالفتهم للكتاب والسنة ظاهرة، لذلك قولهم خطأ وابتداع، وإن قلت ضلال ما بالغت، ولكن ليس الضلال، ليس كل ضلال كفرا، الضلال يتفاوت، كما أن الكفر يتفاوت والفسق يتفاوت والظلم يتفاوت، ضلال دون ضلال وظلم دون ظلم، وضلالهم لمخالفتهم لنفس الكتاب والسنة النصوص التي تدل على أن الأعمال من الإيمان، قالوا ليست من الإيمان، لكن إذا جعلوا أنها شرط في قبول الإيمان وأن من ترك يعاقب ويعاتب، فارقوا بذلك مرجئة أهل الكلام. لذلك قال شارح الطحاوية: الخلف بين أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة وغيرهم من جمهور أهل السنة والجماعة خلف لفظي، والمسألة ليست مسلمة 100%، محل خلاف من أهل العلم من قال بخلاف أن الخلف جوهري، خلاف جوهري بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. وجه ذلك، هؤلاء يرون إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهؤلاء يرون إنها غير داخلة، والخلاف ظاهر، خلاف جوهري، لكن ليس معنى كون الخلاف جوهري أنه يؤدي إلى إلحاق مرجئة الفقهاء بمرجئة أهل الكلام، لا، لأنهم فرق، حيث اعتبروا إن العاصي يعاقب ويعاتب، وإن الأعمال يعتبر شرطا لصحة الإيمان. وعلى كل نسمع قول الشارح حيث يقول، على قول مرجئة الفقهاء مخالفة الكتاب والسنة، ما في شك تشجيع لهم، من قال إن الأعمال ليست من الإيمان يكفي الإيمان التصديق، هذا قول للإمام أبي حنيفة، أو يكفي الإيمان بالإيمان التصديق والنطق، هذا القول الثاني له والقول الراجح عنده. معنى ذلك فيه نوع من التساهل في الأعمال، وربما يشجع هذا بعض المتساهلين في الانهماك في المعاصي وترك الأعمال الصالحة أنها ليست من الإيمان. قال ما نطق وما قلت لكم قبل قليل، هذا ما أثر به حتى عوام المسلمين في هذه البيئة، بيئة الأشعرية والماتريدية، حيث يعتذر الإنسان إذا نصح يقول أنه مؤمن لأن الإيمان في القلب، وهذا خطأ. يقول الشارع: وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة، نسمع توجيه الشارع: وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، هذا القول الراجح عند مرجئة الفقهاء. إذن بهذا خالفوا بقولهم الراجح، خالفوا مرجئة أهل الكلام، لأن مرجئة أهل الكلام لم يعتبروا النطق أبدا، هذا واحد. وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاريخها الذم والعقاب، بينما عند مرجئة أهل الكلام ليس كذلك، لا يستحق الذم ولا العقاب. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا، هذا صحيح، هذا بالإجماع، لم يقل أحد بأن ذلك كفر، وإن كان قولا باطلا مبتدعا، لإخراجهم الأعمال من مسمى الإيمان، وقد أدخل الكتاب والسنة الأعمال في مسمى الإيمان. هذا وجه الضلال ووجه الابتداع. وعلى كل لا تسيء الظن كثيرا بالإمام أبي حنيفة، وهذا ما هداه إليه اجتهاده. قال ما يرى أن مرتكب الكبيرة وتارك الأعمال يستحق العقاب والذنب، ويشترط على القول الراجح النطق باللسان، لا شك أن هذا أقرب جدا إلى مذهب الجمهور، لا نقول إلى مذهب أهل السنة. انتبهوا لهذا التعبير، إذا قلتم إنه أقرب إلى مذهب أهل السنة أخرجتموه من أهل السنة، لكن يقال أقرب إلى مذهب جمهور أهل السنة، هو من أهل السنة ولكنه خالف جمهور أهل السنة. نعم. وأما الوعيدية، قال الشارح: وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، ومن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن الله يغفر له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفادت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية. فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه كما دلت عليه الآية السابقة. وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكافرين، بل يخرج من النار ويدخل الجنة. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع. ما قلت لكم هذه من النقاط التي تسجل للأشاعرة في أنهم يوافقون على السنة والجماعة فيها، بل هي النقطة التي فصلت بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه. فمن مات على كبيرة ولم يكن منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، هذا قول على الله. القول على الله بأنه يجب عليه كذا ولا يجوز له كذا قول يدل على أن هذا القائل ليس في نفسه أدنى تقدير لرب العالمين. الإيجاب معناه الإلزام، من الذي يلزم رب العالمين أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا؟ ما قدر الله حق قدره. ومذهب باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك. الآية هنا بالنسبة لمن مات على الشرك، ليس معنى ذلك لا يغفر أن يشرك به، إن المشرك لو تاب لا يغفر الله له، لا. إن الله لا يغفر أن يشرك به بالنسبة لمن مات على الشرك. الميت على الشرك الأكبر كالميت على الكفر الصريح، لا فرق بينهما، كلاهما كفر وكلاهما مخلدان في النار. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من مات على ما دون الشرك من الكبائر ولو الموبقات أمره مفوض إلى الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علق ذلك بمشيئة الله تعالى، أي إن شاء ذبح وإن شاء غفر له، إن شاء غفر له قبل أن يعذبه، لأسباب يقيد الرب سبحانه وتعالى لهذا العاصي. إما بأن توجد له أعمال كثيرة ترجع على ذنوبه، أو يقيد الله له من يشفع فيه بعد أن استحق دخول النار، يشفع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصرف من النار إلى الجنة، وقد تتساوى سيئاته وحسناته، ويسعفه الله أيضا بالشفاعة حتى ترجع حسناته على سيئاته بالشفاعة فيدخل الجنة. هذه من أنواع الشفاعة كما تعلمون، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، والأشاعرة يوافقون أهل السنة أيضا في هذه النقطة، أي في إثبات الشفاعة. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، استفاضت وربما تواترت، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا الحديث زيادة على موضوعه يدل على أن الإيمان يضعف ويضمحل ويذهب ويضعف كثيرا إلى أن يصل إلى مثقال ذرة بعد أن كان كاملا بالمعاصي والغفلة والإعراض عن الله، لكن قال ما علم الله من قلبه هذا الإيمان وبقي فيه نور الإيمان الضئيل لا يبقى فيه. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجب الوعيد من القدرية، أي بين الذين غلوا في إثبات الوعيد وبين الذين غلوا في نفي ذلك. نتيجة على ذلك، فمن مات على كبيرة عندهم عند أهل السنة والجماعة فأمره مفوض إلى الله، هذا نص كلام الأشاعرة أيضا، وأمره مفوض إلى الله هكذا قالوا. إن شاء عاقبه، إن عاقبه فبعدله لم يظلمه، وإن شاء عفى عنه فبفضله. العباد يدورون بين عدل الرب سبحانه وتعالى وبين فضله، ليس هناك شيء واجب على الله لا يجب عليه شيء، كما دلت عليه الآية السابقة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا عاقبه بها أدخله النار، فإنه لا يقلد خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة. النار تسمى نار الموحدين، نار عصاة الموحدين، تنتهي يعذبون حتى يطهرون، فعذابهم للتطهير ليس سجنا مؤبدا، للتطهير، لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، والنار تطيب تزيل الخبث، إذا زال الخبث يخرجه الله هذا العبد الذي طهره بالنار ويلقيه في نهر يسمى نهر الحياة، فينبت هناك كما ينبت البقل نظيفا طيبا فيدخل الجنة. هذا فعل الرب سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة لمن في قلبه إيمان، وهذا الإيمان ليس مجرد دعوة، إيمان علم الله إنه إيمان صادق، لكن قد تغلب عليه نفس الأمارة بسوء وهوى ويقصر في فعل المأمورات ويرتكب المنهيات ويأتيه أجله قبل أن يتوب سبحانه. الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، قال طالما مات على دينه مات يغيره، إما أن يقيد له من يشفع له فيحول بينه وبين دخول النار فلا يدخلها، وإن دخلها فأحضره ثم أخرجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.